لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فاستمسك بالذي أوحي

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنا كنا رب السماوات والأرض وَلَقَدْ هذا ما كنتم به بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من بعد

ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من إن هم إلا يظنون وإذا تتلى فاستكبرتم وكنتم قوما قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق فاليوم لا يخرجون منها